كان من يبغض المتنبي في مجلسه في الدولة ما زال الحقد والضغناء في قلبه، فكان يشيع في مجلس سيف الدولة أن المتنبي قتل وأن المتنبي مات وأنه هلك، ثم يتبين لسيف الدولة أن هذا الخبر غير صحيح. تصل الأنباء الأخبار إلى المتنبي أن ثمة وشاة في مقام سيف الدولة في مجلسه يخبرون عن موتك عن قتلك، ثم لا يلبث أن يتبين أن الأمر كذب وأنها قالت سوء. كل ذلك جمعه المتنبي في شعره، جمعه قبل أن يصل مصر وهو يعاني من الغربة عن بعد الديار من قلة النصير، فقال: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. بما أي بماذا؟ التعلل التلهي التسلي، وقد مر معك كثيرا كما في حديث أبي أيوب الأنصاري: عللي أبناءك وأولادك بشيء، لما أراد أن يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في حديث عمر بن الخطاب لما مر على تلك المرأة وأن زوجها كان يعلل أبناءها بشيء يضعه في القدر حتى يشعر أن طعاما ما سينضج ولا طعام، هذا كله يسمى تعلل. فالمتنبي في غربته في سفره يقول: بما التعلل؟ لا بد أن من شيء أتعلل به أتلهى به. ثم يخبر عن فقده الكثير ممن حوله والأشياء مما ينبغي أن تكون معه: بما التعلل لا أهل ولا وطن. من غير ما أهل يشعر الإنسان بالغربة، حاجة الإنسان إلى أهله حاجة ملحة، ولذلك لا يكاد المرء يجد راحته في مكان أعظم من بيته وبين أهله. بما التعلل لا أهل ولا وطن، يقصد ولا دار ولا بلد. ولهذا يعرف من هذا البيت وغيره من محكمات القرآن والسنة حاجة الناس إلى أوطانهم وتعلق الناس بأوطانهم، وإن من الحصافة والعقل والإيمان أن يحافظ الإنسان على وطنه، وألا يكون سببا في أن يكون وطنه خرابا ودمارا. فحاجة الإنسان إلى الوطن حاجة ملحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وقد مر معنا هذا كثيرا، لما رأى ما أصاب أصحابه المهاجرين في المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد،